علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول، ومع درس مختصر ابن أبي جمرة لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولزلنا في هذا الحديث المبارك الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في عدة كتب من كتابه الصحيح، فأورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب تشبيك الأصابع، وفي ما جاء في السهو في الصلاة، وفي غيرها من الأبواب. الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال محمد بن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيته، سماها أبو هريرة ولكن نسيته. إذن أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه سمى تلك الصلاة إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. قال: سماها أبو هريرة رضي الله عنه ولكني نسيت. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان، وفي رواية وشبك بين أصابعه. يبقى ذهب إلى خشبة منصوبة فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد قالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. نكمل بإذن الله عز وجل بعد الأذان. وفي رواية عند الإمام البخاري كذلك يقول: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. سبحان الله، انظر إلى دقة نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يتتبعون حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كانوا يتتبعون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بدقة متناهية، فرضي الله عنهم، فهم حملة الشريعة وحماة الدين رضوان الله عليهم. قال: ووضع ظهر كفه اليسرى، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. يبقى وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على الخشب هكذا، ثم شبك بين أصابعه، ثم وضع خده الأيمن هكذا صلى الله عليه وسلم. ويبدو من توصيف الراوي رضي الله عنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مهموما، كان يحمل هما عظيما صلى الله عليه وسلم، أو كان يفكر في شيء شغل جزءا كبيرا من باله صلى الله عليه وسلم، حتى أن هذا الشيء الذي كان يفكر فيه شغله في صلاته فنسي صلى الله عليه وسلم. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ طبعا في لفظ آخر قال بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فقال صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين، أكما يقول ذو اليدين، وفي لفظ أحق ما يقول ذو اليدين. فقالوا بلى يا رسول الله، أو فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فقال نبئت، أي قال محمد بن سيرين نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. هكذا الحديث ورد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الروايات التي ذكرتها لكم، وهذه الرواية هي أتم الروايات. وقد بينت قبل ذلك في الدرس الماضي أن هذا الحديث قد ورد من طريقين، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وورد كذلك من طريق عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه. وقد اختلفوا في تلك الصلاة، ما هي إحدى صلاتي العشي؟ هل هي صلاة الظهر أم أنها صلاة العصر؟ يبقى هم اختلفوا في إحدى صلاتي العشي، أهي صلاة الظهر أم هي صلاة العصر؟ وقيل العشاء، وقد وهم الحافظ رحمه الله تعالى من قال هذا. وتكلمنا عن بعض الفوائد من هذا الحديث المبارك الجليل. قال وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بجزء منه، ونكمل بإذن الله عز وجل بعض هذه الفوائد. في قوله لم أنسى ولم تقصر، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قد وقفنا عند هذا المقدار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم أنسى ولم تقصر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لما استفهمه ذو اليدين نفى كونه قد نسي أو قصرت الصلاة، وهذا في اعتقاده صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن هذه المسألة أن الإمام إذا كان يعتقد اعتقادا جازما أنه لم ينس فإنه يعمل باعتقاده، وثم خلاف بين العلماء هل إذا خالفه من خلفه، أو كان خلف الإمام كثير من الأئمة أو كثير من الكبار من أهل الفضل والعلم وأولي الألباب، فإنه ينزل على كلامهم، وقيل بل يتمسك بما يراه هو، وهذا هو الأصوب، والله أعلم إن كان يعتقد اعتقادا جازما أنه على صواب. ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين، وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذ وقع مثله لغيره. وأما من منع السهو مطلقا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسهو، كيف يسهو النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة؟ فالسهو عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص في بعض الأحاديث، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى، قال فإذا نسيت فذكروني، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في تبليغ وحي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع له نسيان ذكر، إذا وقع له نسيان ذكر صلى الله عليه وسلم، إما من الناس وإما من الله عز وجل. Ahem. طيب وفي الحديث أيضا قوله وخرج السرعان من المسجد. خرج السرعان هم الذين بنوا على النسخ. يعني بنوا على النسخ، يعني هؤلاء ظنوا أن الصلاة قد نسخت، قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة كما قال ذو اليدين، أقصرت الصلاة يا رسول الله، يعني نسخت الصلاة الرباعية، صلاة ركعتين أم ماذا؟ هؤلاء وقع في أنفسهم أن الصلاة قد نسخت. وهنا إشارة مهمة جدا ينبغي أن نتنبه إليها. انظر إلى هؤلاء السرعان الذين خرجوا سريعا. ذكر العلماء أن سبب خروجهم أنهم ذوي الحاجات، يعني واحد مريض، واحد عنده سكر، يدخل يعني دورة المياه كثيرا، فإنه يعني يحاول أن يصلي الصلاة في جماعة، ثم إذا انتهى الإمام من الصلاة قام سريعا. وها هنا نكتة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أما الناس أن يخفف في الصلاة لأجل هؤلاء، لأجل هؤلاء قال فإن وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة. ها، فإن وراءه الضعيف والكبير، كبير السن وذا الحاجة، فمن أما بالناس فليخفف. بالأصل عندنا إن اللي بيأم الناس يعمل إيه؟ يخفف في صلاته، يعني يتجوز فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته صلاة متوسطة لا يملها أحد أبدا، ولا يعني تشق تلك الصلاة على كبار السن والمرضى وذوي الحاجات. وكيف وهو صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك، فهو صلى الله عليه وسلم كان يلتمس هذا للناس. وفي تلك وصية للأئمة الذين يؤمون الناس، ولا سيما في المساجد الجامعة، ينبغي عليكم ألا تطيلوا في الصلاة رحمكم الله، وهذا من أجل أن تحفز الناس إلى المجيء إلى الصلاة. إذا أردت أنت أن تطيل الصلاة فصلي ما شئت مع نفسك. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه. ما هو ده حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان معاذ رضي الله عنه يصلي بالناس في قومه، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد فيصلي بالناس العشاء، فصلى بسورة البقرة، فإذا برجل يعني من الفلاحين خلف معاذ رضي الله عنه، رجل يعني يعمل بناضحين عنده بقرتين بيعمل عليهم في أرضه في الزراعة. تعرفين الأنصار كانوا أهل زراعة، فإذا به يتجوز في صلاته، يخرج يتقهقر ثم يصلي مع نفسه ثم يسلم ويخرج. فلما فعل ذلك قال معاذ لأذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشكوه. وقال معاذ إنه منافق، ظن معاذ رضي الله عنه أنه رجل منافق يريد أن يفسد الصلاة على الناس. لكن الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله لماذا فعلت هذا، قال يا رسول الله إني أعمل على ناضحين، يعني راجل بصحى مبكرا ومجهد في أعمالي في أرضي، ثم آتي بعد ذلك فيأتي معاذ فيصلي بنا بسورة البقرة فيطيل، فتجوزت في صلاتي فأتممت ثم انصرفت. فهل لام النبي صلى الله عليه وسلم الرجل؟ الجواب كلا، بل قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، من أم بالناس فليخفف. وقال له صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أين أنت من سورة والتين والزيتون والشمس وضحاها تلك الصور. يبقى الإمام ينبغي أن يتنبه لهذا جيدا. خرج سرعان الناس ذوي الحاجات. وقد يستفاد فائدة، يستفاد من هذا أيضا فائدة أخرى، وهي أن الذي يخرج سريعا من المسجد، لو سلمنا أن الذين خرجوا سريعا من المسجد هؤلاء لم تكن لهم حاجة، لكنهم كانوا في استعجال فخرجوا سريعا، لا شك أن هؤلاء قد فاتهم خير عظيم، وهو أنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت، والصلاة لم تقصر، بل إن الصلاة كانت تامة. خرجوا وفاتهم هذا الخير، إتمام الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتهم أمور كثيرة أيضا تفقه ما فقهه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. يبقى اللي بيستعجل ويخرج سريعا من غير أن يستعين بالله عز وجل وأن يذكر الله، ينبغي يعني يا جماعة أن احنا يكون في عندنا شوية هدوء. اعلم أن رزقك لن يذهب أبدا إلا إذا كان هناك حاجة، كنت ذا حاجة ما فيش مشكلة، مريض ما فيش مشكلة، عندك شيء يعني حاجة ملحة أن تخرج من المسجد فاخرج بلا إشكال في ذلك. لكني أتكلم من ليس عنده حاجة غير الشغل مثلا والعمل، تمام، إن لم يكن مضطرا أو ذا حاجة في عمله، مثلا عمله موقت بوقت معين هيقوم على طول لأن مش لم يعني يرخص له صاحب العمل إلا في وقت على قدر الصلاة، في الحالة دي يلتزم ما فيش مشكلة. أما إن كان عنده ساعة من الوقت والأمر بيده، شغله وأعمله بيده، فلا شك أن إتمامه للصلاة والتسبيح والأذكار بعد الصلاة فيه خير عظيم جدا يفوته هذا الخير. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة، قال: وفي هذا دليل على أن من تكلم في الصلاة فإن صلاته لا تبطل، واختلف العلماء في ذلك، والراجح أن من تكلم في الصلاة لضرورة أو لحاجة فإن صلاته لا تبطل. وقيل أنه لا يستدل بهذا الحديث أصلا، هم قالوا أنهم ما زالوا في صلاة. قال: طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما قال ذو اليدين، أو أكما قال ذو اليدين؟ اتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، يعني هو اللي بيشرع الأحكام وهو الذي يبين الشريعة، فلا إشكال في كلامه صلى الله عليه وسلم. قيل: طيب الصحابة رضوان الله عليهم قد أجابوا؟ قالوا: بل إن الصحابة قد أشاروا إليه برؤوسهم، وهذا ينزل منزلة الكلام. عادي ممكن يقول أحق ما قالهم، فقيل: أي نعم، وأشار برأسه، تمام، لكن لفظ الحديث يأبى ذلك. قالوا: نعم يا رسول الله. طيب وإذا سلمنا أن أبا بكر وعمر لم يتكلموا، طب ما هو ذو اليدين تكلم. قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فيستدل بهذا على أن من تكلم لمصلحة الصلاة فإن صلاته لا تبطل، أو من تكلم ظنا منه أن الصلاة صحيحة، من تكلم ظنا منه أن الصلاة صحيحة فإن صلاته لا تبطل، أو من تكلم وهو يحسب أنه قد انتهى من الصلاة، أو من أخطأ فتكلم من غير أن يتعمد ذلك، فإن صلاته صحيحة. ومسألة خلافية وليس هذا محل تفصيل هذه المسألة، لأن معاوية بن الحكم السلمي قد تكلم في الصلاة أيضا، ها معاوية، لكن عذر معاوية بجهله، لأن معاوية كان يتكلم في الصلاة لأنه كان يجوز للصحابة أن يتكلموا في الصلاة، ثم نزل قول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. يبقى الاستدلال أيضا به ليس في محله، الاستدلال بأنه يجوز أن يتكلم إن كان في حاجة الصلاة، وهو أيضا قول لبعض أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل به على أن من تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا ناسيا. وأما قول ذي اليدين له: بلى قد نسيت، وقول الصحابة له: صدق ذو اليدين، فإنهم تكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه، فتكلموا ظنا أنهم ليسوا في صلاة، كذا قيل، وهو فاسد لأنهم كلموه بعد قوله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر. وأجيب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومأوا، كما عند أبي داود في رواية ساق مسلم إسنادها، وهذا اعتمده الخطابي، وقال: حمل القول على الإشارة مجاز سائغ بخلاف عكسه. فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه، وهو قوي وهو أقوى من قول غيره، يحمل أقوى من قول غيره، أي من قال يحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم بالإشارة، لكن يبقى قول ذي اليدين: بلى قد نسيت، ويجاب عنه عن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله جل وعلا أن رسول الله إذا نادى على أحد حتى وإن كان في صلاة فإنه يجيب، كما حدث مع الصحابي الذي نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن قضية الكلام في الصلاة قلت أنها يعني مسألة فيها خلاف، وقد وضح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيها. وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين، لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربعة. لماذا تكلم ذو اليدين؟ لأنه استصحب الأصل، والأصل هو الأربعة، فهو على يقين، فاستشكل ذو اليدين أن الصلاة قد نقصت عن المقدار الذي هو متأكد منه، فلذلك كلم ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق، وهذا مبني على أنه صلى الله عليه وسلم رجع لخبر الجماعة، هو كان ظن صلى الله عليه وسلم، والعمل بالظن جائز، لكن لما رجع إلى كلام أهل الصدق رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يظنه. هو لما قال له ذو اليدين أخذ خبر ذو اليدين بالظن، لم يأخذه ما أخذ التحقيق واليقين، حتى رجع إلى خبر الجماعة فأخبروه. وأيضا قد يقال في فائدها هنا، وفيه أيضا أن خبر الجماعة يؤخذ منه اليقين اللي هو بنسميه العلم، العلم المأخوذ من الخبر إيه؟ التواتر، تمام؟ فلا يلزم فيه العدد الكبير، لكن يكتفى فيه بالكيف، إن اللي سئلوا أكابر من الصحابة رضي الله عنهم فأجابوا، فيؤخذ أيضا من قولهم والله أعلم. إذن كما قلت، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن العدد ليس شرطا في التواتر، وهذا هو الأصح، وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أن قضية التواتر، والمقصود بالتواتر هنا أي ما يستفاد منه العلم، العلم اللي هو اليقين، يعني أنك لا تستطيع أن تقطع بشيء إلا إذا جاء من طريق التواتر، وما سوى التواتر فإنك تحكم فيه بالظن، والمقصود بالظن هنا أي الظن الغالب. فبعض العلماء استنبط من هذا الحديث، من حديث ذي اليدين، أن العمل بخبر جماعة أقل مما ذكره أهل العلم في عدد التواتر. وكما تعلمون أن المشهور عن أهل العلم أن التواتر يأتي من عدد يعني ما فوق الثلاثة إلى التسعة، من الثلاثة إلى التسعة هذا المشهور، ثم بعد ذلك التواتر، يعني التواتر عشرة فما فوق. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا هو العدد الذي يستفاد منه التواتر، وهذا غير صحيح، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال أن الأمر خاضع إلى المخبر والخبر والزمان والمكان. يرجع إلى الخبر، رب خبر لا يمكن أبدا أن ينقل إلا بالتواتر، فإن لم ينقله عدد كبير من الناس دل ذلك على ضعف هذا الخبر، كأن يحدث مثلا للحجاج أمر عظيم جدا يوم عرفة، فلا شك أن هذا الحدث في يوم عرفة الذي يشهده أعداد طائلة من الناس، إن نقله الواحد أو نقل الاثنين أو الثلاثة، لا شك أنك ربما تشك في خبرهم، لماذا لم تنقل الأخبار من طرق كثيرة، وقد شهد الحج مليون أو أكثر من مليون، عدة ملايين يشهدون الحج، فلم ينقله إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا إذا حدث حدث عظيم جدا مثلا. إذن ينظر فيه إلى الخبر، الخبر من حيث قوته وإلى المخبرين أنفسهم. المخبر هذا ربما يخبرك واحد من الناس خبره عندك لا يحتمل الكذب أبدا، فتأخذ خبره مسلما. وقد مثل بعض أهل العلم مثالا هو أنك إذا سمعت خبرا أخبرك به أبو بكر رضي الله عنه، أو أخبرك عمر رضي الله عنه، أو جاءك الخبر من طريق أبي بكر ومن طريق عمر رضي الله عنهما، هذا الخبر في ذاته لا شك أنه أقوى من خبر آخر يأتيك من عدد كبير من تابع التابعين، أو من أهل زماننا، من أهل الصدق أيضا، من أهل زماننا من أهل الصدق. ربما يأتيك خبر من عشرة وخبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في نفسك أقوى، وهذا راجع إلى المخبر نفسه، إلى جلالته ومكانته وإلى حفظه وإلى فهمه وإلى عدالته. تمام؟ الخبر ينظر فيه إلى المخبر والخبر والمكان والزمان. المكان كما ذكرت، يعني لو حدث حادث مثلا في حارة، ها، زي مش لما يحدث حدث مثلا في أمريكا، مثلا في مكان عظيم جدا مثلا، أو يحدث كما ذكرت لكم في عرفات في الحج الأكبر، لا شك أن هذا المكان مؤثر في شيوع الخبر وفي عدم شيوعه. يبقى ينظر إلى الخبر والمخبر والزمان والمكان، وهذا هو الراجح والله أعلم. يبقى الحديث أيضا استفيد منه أن لا يشترط في التواتر أن يكون هناك عدد كبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، قالوا نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أبي بكر وعمر. لاحظ معي، النبي صلى الله عليه وسلم بنى على غلبة ظنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن، بل وصل إلى غلبة ظن عظيمة أنه قد أتم الصلاة، فلما ذكر له ذو اليدين يعني أخبره بأن الصلاة، أنك قد قصرت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلم يأخذ بخبر ذي اليدين مسلما أو مسلما به، لأنه خالف اليقين الذي في نفسه، فأزال خبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو تصديقهما على خبر ذي اليدين ما كان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من اليقين، كان متأكد أنه هو لم ينسى صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعم، فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. طيب، عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، يعني بعد ما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو بعد الصلاة. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، محل سجدتي السهو هل هما قبل التسليم أو بعد التسليم، وأيهما أفضل، وهل هناك مواطن يستحب فيها أن تسجد قبل التسليم، وهناك مواطن يستحب أن تسجد فيها بعد التسليم، أم أن الأمر راجع للاختيار؟ ثم أقوال ثلاثة في هذه المسألة. من العلماء من قال أن ما كان من زيادة فإن موطن السجود فيه يكون بعد التسليم، وما كان من نقص فإن موطن السجود فيه يكون قبل التسليم. والحكمة من ذلك عند القائلين بهذا أو الذين اختاروا هذا الاختيار، الحكمة في ذلك أنه إذا أنقصت من الصلاة فجئت بسجدتي السهو فقد جبرت ما نقص من صلاتك، فالسجدتين يكونوا داخل الصلاة قبل التسليم لأن في نقص، فهم جبروا الايه النقص. طب الزيادة؟ قالوا إذا كان هناك زيادة في الصلاة وسجدت قبل التسليم فقد زدت أيضا السجود مع الزيادة، ها؟ فصارت زيادتين من زيادة إيه؟ واحدة، زيادتين. الزيادة في الصلاة اللي انت أتيت به حسب ما جئت به ركن مثلا أو غير ذلك من أركان الصلاة، وزيادة على ذلك أنك سجدت السجدتين، تمام؟ ده يعني وجهة نظري العلماء الذين فرقوا بين الزيادة والنقصان. بقيت حالة ثالثة وهي حالة الشك، لو شك في صلاته. قالوا لو شك في صلاتي أنا صليت ثلاثة أم أربعة، كما في حديث سعد بن أبي وقاص، وفي حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قال فليطرح الشك ثم ليبني عليه. فليطرح الشك يعني إيه؟ أنت دلوقتي في صلاة الظهر مثلا، فقمت إلى الرابعة أو قمت في الثالثة فشككت، هل هذه الثالثة أم الرابعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليترك الشك ثم ليبني عليه. يبني على إيه؟ على غلبة الظن. غلبة الظن ها هنا إنما هي مأخوذة بالقرائن. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت كنت بتصلي وجنبك حد بيصلي مثلا، فقلت فلان صلى هو في الرابعة، طب أنا في الثالثة، لا يبقى أنا ناقصني إيه؟ ركعة. أو بدأت تحسب، أنا في الركعة الأولى قرأت بكذا، وفي الركعة الثانية قرأت بكذا، وفي الركعة الثالثة قرأت بكذا، استعملت القرائن، تمام؟ يبقى دي في الحالة دي إن أنت تبني عليه، يعني تبني على ما عندك من غلبة الظن. ثم يسجد سجدتين، أو ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. حالة الشك فيها صورتين. صورة إن أنت تطرح الشك خالص وتبني على اليقين، ها انت الوقت شاكك انت في الثالثة ولا في الرابعة، اليقين انك تقول ايه، ها احسنتم، انك تقول ان انا في الثالثة، يبقى تنقص ولا تزيد؟ تنقص، تمام. طب انت لما هتنقص اخذت باليقين المتيقن فيه، الجزء المتيقن فيه ان دي الركعة ايه الثالثة، والمشكوك فيه ان هي الرابعة. احتمالية ان تكون هذه الركعة الرابعة موجود؟ نعم موجود، لكنه بضعف، لكن ممكن تكون الرابعة بالفعل. ففي حالة ان انت جئت بالرابعة بعد كده حسبتهم ثلاثة بس، ثم قمت فصليت الايه الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، فخلى السجود فين؟ بعد التسليم. لاحتمال ان تكون ديا كانت الرابعة وانت زدت ركعة في الصلاة، ها فصارت زيادة، يبقى صار هنا في زيادتين، الركعة الزائدة وسجود السهو، فجعل سجود السهو بعد التسليم. طيب في حالة ان انت تبني على ما عندك اللي هو غلبة الظن بقى، هم ثلاثة او اربعة، ثلاثة او اربعة بتبدأ انت تشوف القرائن وتحسبهم اللي انت ظان فيه، احتمال النقص فيها اعظم، فلذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو فيها بعد ايه؟ بعد التسليم. يبقى عندنا لو أنت أنقصت من الصلاة، وصورة نقص الصلاة أن تنقص من الصلاة واجبا من الواجبات مثلا، هي أن هي ما فيش إلا الواجب، لأن أنت لو نسيت ركن يلزمك أن تأتي بالركن مرة أخرى، فصار هناك إيه؟ زيادة مش نقص. الصورة الواحدة فقط أنك تنسى التشهد الأوسط. وقد ورد في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يصل يسجد ولم يجلس للتشهد الأوسط، فسبح الصحابة رضي الله عنه، أو في رواية أو قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكر، فلما جلس في آخر الصلاة قبل أن يسلم سجد السجدتين ثم سلم. يبقى كان السجود هنا قبل إيه؟ قبل التسليم. ليه؟ لأنه نسى واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأوسط. خلاص؟ في الحالة بتاعتنا الحديث بتاعنا نسى ركعتين صار في نقص في الصلاة، صح؟ فقام فصلاهما، يبقى هو أتى بالنقص، وكان هو تشهد التشهد الأخير فتشهده مرة أخرى مع الركعتين، فصار في زيادة ولا ما فيش؟ صار في هذه الحالة زيادة، فسلم ثم سجد سجدتين، ثم سلم. في شك في قضية التسليم، هل يسجد ويقوم أم يسلم؟ لكن الأصح والراجح أنه يسلم تسليمه للصلاة. طيب، هل يأتي بتشهد؟ ورد في بعض الروايات فليجلس ثم يتشهد ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد، يتشهد الأخير تاني ثم يسلم، لكنها رواية شاذة ولا تصح. والصحيح والراجح أنك تسجد سجدتي السهو ثم تقوم وتسلم مباشرة بنفس تسليمك للصلاة. كده انتهينا بفضل الله عز وجل وبكرمه وعونه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما من في حديث الرجل، حديث ذي اليدين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ركعتين، صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وإحنا رجحنا أن صلاة العشاء من قال بصلاة العشاء قول فيها ضعيف، الظهر أو العصر ركعتين، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور بحديث ذي اليدين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.